يكفي فخارا أنهم صحبوا النبي محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصحابي. وحديثنا هذه المرة مع صحابي جليل له وزن ثقيل، رجل ليس كالرجال، إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، إنه ترجمان هذه الأمة، ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، إنه عبد الله بن عباس الحبر، الذي قال كثير ممن رآه من العلماء من كبار أصحابه: ما رأيناه إلا بحرا حدثنا البحر، وهو حري بذلك، فإنه تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. وقد ولد عبد الله بن عباس قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان من المستضعفين وأسلم صغيرا، ولكنه ذهب إلى المدينة بعد ذلك عام الفتح، فلم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 30 شهرا، لم يصحب إلا قرابة 30 شهر كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. لكنه في هذه الفترة الوجيزة جدا، وكان صغير السن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولعبد الله بن عباس 13 سنة فقط، فكان صغير السن، ومع ذلك كان يفعل أفعالا تنبئ عما سيكون له بعد ذلك من كبير القدر في هذه الأمة المباركة، هذه الأمة الولادة التي تمتلئ بالعظماء في كل ناحية من ربوعها. فيبيت مرة عند خالته ميمونة، وهي أخت أمه أم الفضل، فيبيت عندها ليلة، فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل ليصلي قيام الليل، فيسبقه عبد الله بن عباس، ذلك الغلام المعلم، يسبقه ويجهز له الماء الذي يتوضأ به، يضع له الإداوة ويجهز له هذا الأمر. فلما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيرى الماء جاهزا، فيقول: من صنع هذا؟ فيقول: أنا يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل، اللهم علمه التأويل. ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، يقول له مرة: اللهم آته الحكمة، اللهم فقهه في الدين. فيكون عبد الله بن عباس استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقهاء الكبار من بحور هذه الأمة، الذي لا يبلغ أحد نهايته ولا يستطيع أحد أن يأتي على آخره، فإنه يصدر الناس جميعا ويستطيع أن يروي كل الدنيا بعلمه الذي امتلأ به من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي جعل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحل عبد الله بن عباس من نفسه محلا لا يحله كثيرا من كبار الصحابة، فكان يأتي به وهو غلام صغير فيجلسه مع كهول أهل بدر مع أشياخ الصحابة، فكان بعضهم ربما يجد في نفسه ويقول يعني لماذا تأتي بمثل هذا الغلام وهو من سن أولادنا، ده أنا عندي أولاد في سنه، كيف يجلس مثل هذا معنا؟ فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لهم إنه فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، ده رجل ولد لكن له مستقبل باهر ينبغي أن يوضع في مصاف الكبار. ثم قال سأريكم، أنا أريكم نموذج من اجتهاد هذا الغلام حتى تعرفوا قدره، ونادى على ابن عباس وقال لو سألهم، وابن عباس حاضر، ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ فقالوا أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه. فقال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس هذه الآية فيها أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعلمه الله بانتهاء حياته أنه إذا فتح لك ونصرك ما بقي لك في هذه الدنيا مأرب، فاستغفر ربك وتوب إليه واستعد للقائه. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا كما قال ذلك الغلام. ويحكي ابن عباس مرة أمرا آخر غاية في العجب، يقول ابن عباس قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا، وذكر عددا كبيرا. يقول عبد الله بن عباس وكان قد تعود وقد يعني تعود أن يتكلم في محضر عمر مع عاد يهاب يعني الهيبة التي تمنعه من الكلام، لأنه يعني يثق أن عمر يقدر عقله ويقدر فهمه ويقدر علمه فيتكلم في مثل هذه المواطن التي يجبن عن الكلام فيها الكبار من الصحابة خوفا من عمر. قال فلما سأل عمر الرجل وقال له كيف حال الناس عندك؟ فقال حفظ القرآن، قرأ القرآن منهم كذا وكذا. يقول ابن عباس فقلت والله ما أحب لهم أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة، شايف ده مش وقته، ما أحب لهم أن يسارعوا هذه المسارعة اليوم في القرآن. قال فزبرني عمر يعني انتهرني نهرا شديدا وقال مه اسكت، وقال فانطلقت إلى منزلي كئيبا حزينا وقلت قد كنت نزلت من هذا منزلا، أنا كنت عنده كبير أوي في عينيه، الآن سقطت ما أراني إلا وقد سقطت من نفسه. قال فاضطجعت على فراشي حتى عادني نساء أهلي وما بي من وجع، أنا ما عنديش علة لكن أنا كل اللي حصل لنا خلاص يعني أسقط في يدي، أحسست أني خسرت عمر بعد ما كنت عنده عمال يتباهى بي ويقول هذا غلام، هذا فتى الكهول له لسان سؤول وعقل وقلب عقول ويمدحني ويقدمني على أشياخ بدر، اليوم زبرني نهره وقال له امشي اسكت خالص. قال فذهبت إلى البيت ونمت على فراشي وصار نساء أهلي يعودنني وما بي من وجع. قال فما هو إلا أن قالوا لي أجب أمير المؤمنين. قال فقمت فزعا وذهبت فإذا عمر على بابي، عمر بنفسه ذهب إلى باب هذا الغلام الصغير الذي هو من سن أولاد عمر وأخذ بيدي وقال يا ابن عباس ماذا قلت؟ أنت قلت إيه؟ فقلت يا أمير المؤمنين قلت إن كنت أخطأت، أنا عارف أني غلطت وإلا ما كنتش زعلت مني، فإن كنت أخطأت فأنا أستغفر الله وأتوب إليه ولا أرجع لكلامي هذا بعد ذلك، أنا غلطان وأرجع في كلامي. قال يا ابن عباس قل لي ماذا قلت؟ قال فقلت له قلت ما أحب لهم أن يسارعوا هذه المسارعة في القرآن اليوم. فقال لي عمر ولما قلت هذا؟ فقلت يا أمير المؤمنين إنهم إذا سارعوا في القرآن هذه المسارعة فإنهم يحققوا أو قال يحتقوا، إذا جمعوا القرآن كلهم يحتقوا يعني كل واحد عندما يحصل أي إشكال حيزعم من الحق معاه لأنه فهم أي خطأ ولا حاجة ويأخذ بيها ويقول لك الحق معاي، وكل واحد يخالف الثاني يقول لك لا أنا معايا النص القرآني هو مش فاهم حاجة، يعني عايز أقول له يفهموا الأول نفهمهم بعد كده نخليهم يجمعوا يعني. قال إنهم إذا جمعوا إنهم إذا سارعوا هذه المسارعة يحتقوا، ومتى ما احتقوا يعني زعموا أن الحق معهم اختصموا، ومتى ما اختصموا اختلفوا، وإذا اختلفوا تقاتلوا. شفت النتيجة؟ فقال عمر: لله أبوك، يعني لله ضر أبيك، على الله ضر أبيك، وهذه كانت تقال عند التعجب. قال: لله أبوك، لقد كنت أكتمها حينا كثيرا حتى نطقت أنت بها. كان ده كان في دماغي وخايف أقوله، حد يفهمني غلط، ولكن ما أجرأك على أن تقول بقول يعجز عنه الكبار؟ قال: ثم أخذ عمر بيده وانطلق به، ورجع له من المكانة في قلب عمر أضعاف ما كان. عبد الله بن عباس لم يصل إلى هذه المرتبة مع عمر إلا بالطريق الذي وصل به إلى قريب منها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ظفر بدعوة النبي متى؟ لما تأدى بأدب الطلب، لما بات عند خالته ميمونة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فرأى ابن عباس قد أعد له الماء وجهز له الوضوء، فعندئذ أعجب هذا رسول الله، فقال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، ودعا له. فيقول ابن عباس كما في صحيح البخاري: صحبت عمر عامين وأنا أريد أن أسأله عن مسألة ولا أجرؤ، في سؤال عندي محيرني، وأنا أعرف أن إجابته عند عمر، وعدت سنة ولا سنتين مع عمر وأخاف أن أسأله السؤال. قال: حتى خرجت مع عمر في الحج، فذهب عمر إلى الخلاء فجهزت له وضوء، نفس المسألة تاني. عرف بقى السير، عرف إيه اللي ممكن يعني جربها مع نفسه، فأفلحت مع رسول الله وعمر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجهزت له وضوءه وماءه، فلما خرج قال: من فعل هذا؟ فقال ابن عباس: أنا أمير المؤمنين. فتبسم عمر ودعا لي. قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن لي مسألة أهاب أن أسألكها منذ عام أو أكثر. قال: سأل يا ابن عباس. قال: ما زلت حريصا أن أعلم شأن هاتين المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه، وذكر الآية. فقال عمر وساق الحديث من أوله: كنت أنا وجار لي في عوالي المدينة، وكنت أنزل يوما وينزل جاري يوما، وذكر قصة تطليق النبي صلى الله عليه وسلم ومغاضبته لأزواجه، قصة التي فيها أن عمر ذهب لحفصة وقال لها: أطلقك رسول الله؟ قالت: ما أدري. فذهب وسأل قال: ما طلقت؟ قصة شهيرة، أنه لما حلف ألا يقرب منهم شهرا ونفذ ما حلف عليه صلى الله عليه وسلم. فعمر إنما فابن عباس توصل إلى مأربه من العلم مع عمر بعد عام كامل، المسألة في دماغه بس مش نسيها، لكنه يتلمس الوقت المناسب الذي يستطيع أن يأخذ فيه الجواب المناسب من غير ضجر ولا إملال. حديثنا له بقية ولكنها بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. هم قدوتي، هم أسوتي، ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صحب النبي محمدا. إني أحب أبا حفص وشيعته، كما أحب عتيقا صاحبا غاري. إني أحب أبا حفص وشيعته، كما أحب عتيقا صاحبا غاري. وقد رضيت علي قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ كل الصحابة سادتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول من عاري؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صاحب النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد إن شاء الله تعالى. كان حديثنا موصولا مع ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، ذلك الفتى المعلم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذكرنا كيف وصل ابن عباس إلى هذه الرتبة العالية في العلم، وهذا بذكائه وحسن تصرفه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال: اللهم علمه التأويل. لكن ابن عباس لم يعتمد على هذا الثناء العاطر من عمر ولا على الدعاء فقط، إنما أخذ بالأسباب. فيقول عبد الله بن عباس: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم اليوم كثير فرصة، اليوم كبار الصحابة كلهم موجودون، فنتعلم منهم حتى إذا ما مضى الزمان ومات هؤلاء الكبار صرنا نحن في مكانهم. فإن نعم صغار قوم الآن، لكننا نصير غدا كبار قوم آخرين. وهذا يدل على عقلية يعني عندها من الطموح ما عندها تطلعة. فقال له ذلك الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك؟ أنت بتفكر إزاي؟ فما الصحابة موجودين، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة قاعدين، الناس هتسيب هؤلاء الكبار تسأل مثلي ومثلك؟ فقال ابن عباس: رأيته غير متحفز لذلك فتركته. لا، هيحبطه. وهكذا ينبغي أن يصنع طالب العلم اللقن لما ينوي فعل خير، وهكذا يفعل كل الناس لما ينوي فعل خير فيعرض الأمر على غيره فيحبطه يتركه ويفعل الخير وحده، أو يبحث عن شريك آخر، لكن لا يمشي وراء المحبطين. هذا الأنصاري لم يكن يعي ما عند ابن عباس من تطلع، ولم يكن قد رزق ذلك العقل الذي رزقه عبد الله بن عباس. فقال: يا ابن عباس، أتظن أن الناس تحتاج إليك وهؤلاء الصحابة موجودون؟ فابن عباس رأى أنه لم يعي الدرس، قال: فتركت وانصرفت وظللت أطلب العلم، فأسمع بالكلمة عند الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأذهب فأقيل على عتبة داره في نحر الظهيرة في عز الحر وعز الشمس، ولو أعرف أن عندي فلان من الأنصار أو غيره من المهاجرين مسألة لا أعرفها، أذهب أنام على باب الدار في عز الظهر حتى يخرج لحاجته، لا أحب أن أوقظه. فيراني فيقول لي: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كنت تدعوني فآتيك؟ تجاي ليه ونايم ليه هنا؟ مثلك كان يشير لي فقط، يقول: أنا أنتظرك غدا وأنا آتيك بنفسي، تكريما لقربتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عباس يقول: أنا أحق أن آتيك، أنا أحق أن آتيك فأسألك. قال: فبقي ذلك الرجل الأنصاري حتى رأى عبد الله بن عباس وقد اجتمع عليه الناس من كل حدب يسألونه عن كل شيء، فمن سائل عن علم، ومن سائل عن فريضة، ومن سائل عن تفسير، وعن لغة، وعن حديث، وعن صار ابن عباس بحرا لا تعكره الدلاء، في كل فروع العلم يتكلم، لأنه كان حريصا على ذلك العلم. ولم يكن هذا الحرص حرصا شكليا، بل كان متأدبا بأدب الطلب، فهو يقر لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بالتقدم في العلم والعلو فيه. فلما يلتقيان ذات مرة يأخذ عبد الله بن عباس بخطام ناقة زيد بن ثابت، يسحب له الناقة، وابن عباس هذا حبر الأمة، لكن زيد في ذلك الوقت كان أكبر منه، وكان أحد أساتذته، ممن تربع، ممن أخذ منه وروى عنه كثيرا عبد الله بن عباس، لأنه أقدم منه. فلما خرج ذهب عبد الله بن عباس وأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت، فقال له زيد بن ثابت: تنحى يا ابن عم رسول الله، ابعد أنت، أي حد غيرك يعملها دي؟ أنت من الشرف والمجد والمقام الرفيع لقرابتك من النبي صلى الله عليه وسلم، في غنى عن مثل هذا، أنت رجل شريف، ابتعد أنت عن هذا، تنحى أنت يا ابن عباس. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال: فأخذ زيد بن ثابت بيد عبد الله بن عباس وقبلها، فقال: ما هذا يا زيد؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الأدب المتبادل، وهذا الخلق الذي تخلق به عبد الله بن عباس في تحصيله العلم، هو الذي رزقه به الله هذا واستحق به كل هذا الفتح، وهذا يغفل عنه الآن كثير من الناس. العلم الجافي، العلم الناشف، ذلك من غير أدب لا يكاد يعمر الدنيا، بل أنه يخرب أكثر مما يعمر، لأن نحن في حالة إلى كثير من الأدب. كانوا يقولون: نحن أحوج منا، نحن إلى قليل من الأدب، أحوج منا إلى كثير من العلم. ونحن نقولها الآن، نقول: نحن محتاجون فعلا إلى أدب كثير جدا حتى يغني هذه الحياة التي صارت جافة. الحياة العلمية الآن في غالب الأحوال، في أحيان كثيرة صار هناك طلبة يخرجون هكذا من غير ما يتأدبوا، يتلقون العلم فقط من غير تربية، من غير أدب، فهؤلاء لعلهم يفسدون أكثر مما يضرهم، فهؤلاء لعلهم يفسدون أكثر مما يصلحون. فلهذا نحن فعلا بحاجة إلى أن نصير مثل عبد الله بن عباس في ذلك الأدب. عبد الله بن عباس هذا العلم الذي أوتيه استثمر استثمارا تاما في دعوة الناس وتوضيح الشبهات لهم وإزالة تلك الشبهات التي قد تقع على أحدهم فتصده عن معرفة الصواب. ومن أظهر ذلك وأوضحه موقفه مع الخوارج، لما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وأرسله علي لهم حتى يناظرهم، فقال له علي لما رآه مصرا على مناظرتهم، قال: لا تحاججهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه، ولكن حاججهم بالسنة. فذهب إليهم عبد الله بن عباس، ولما دخل عليهم قالوا: من هذا؟ قال: عبد الله بن عباس. وكان غريبهم ليسوا من الصحابة، ولكلهم لم يكن فيهم صحابي واحد. فقال بعضهم: لا تخاطبوه ولا تكلموه، إنهم من قريش وإنهم قوم خصمون. فظل بهم عبد الله بن عباس حتى ناظروه وكلموه، فقال: ما تنقمون على علي؟ أنتم كفرين ليه؟ وخرجتم عليه ليه؟ فقالوا: لخصال ثلاثة فعلها هو بها كافر. قال: فأخبروني بها. قالوا: أما الأولى فإن عليا حكم الرجال، حكم أبا موسى الأشعري وحكم عمرو بن العاص، رضي بالتحكيم، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. فبلام ربنا بيقول الحكم لله وهو حكم غير الله، يبقى هو كده أشرك مع الله فهو كافر. قال هذه واحدة، وأما الثانية قالوا إنه قاتل عائشة ومعاوية ثم لم يسب ولم يغنم، فلئن كان يرى أن قتالهما لا يحل لأنهما عنده مؤمنين فقتال المؤمن كفر، وإن كان يرى أن قتالهما يحل فلما لم يسب ولم يغنم؟ قال هذه الثانية، وأما الثالثة فقال، وذكروا له الإشكال الثالث عندهم، قالوا إنه رفع نفسه من إمرة المؤمنين لما جرى الصلح بين علي ومعاوية، نزع عن نفسه هذا اللقب أمير المؤمنين، فهو إن لم يكن أمير المؤمنين فأمير من يكون؟ أمير الكافرين بكل سهولة كده. فقال عبد الله بن عباس: أرأيتم لو خرجت لكم من هذه الثلاث أكنتم ترجعون معي؟ قالوا: سمعنا نسمع. قال: أما الأولى وهي أنه حكم الرجال والحكم لله، أفما رأيتم الله تعالى يحكم الرجال في قيمة أرنب يصيده المحرم في الحرم فيقول الله عز وجل: ومن قتله منكم تعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين، أو وذكر الآية. فقال: أفيحكم الله تعالى الرجال في قيمة أرنب لا يسوي ربع دينار ثم يحكمهم بعد هذا في فرج امرأة؟ وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فبالله عليكم دم أرنب بري لا يسوي ربع دينار وفرج امرأة عند الله تعالى أعز أم مصلحة الأمة؟ فما تنكرون من ذلك؟ فقالوا: خرجت من هذه يا ابن عباس. طب الثانية؟ فقال عبد الله بن عباس: وأما الثانية وهي مسألة أنه لما قاتل عائشة رضي الله عنها لم يسمي ولم يغنم، فقال عبد الله بن عباس لهم: من منكم إذا قاتل عائشة رضي أن يسبيها؟ من منكم الذي يرضى أن تكون أم المؤمنين في قسمه ويفعل فيها كما يفعل في السبايا؟ فسكتوا. إن قلتم إنها ليست أمنا فقد كفرتم، وإن قلتم نستحل منها هذا فأنتم كفار أيضا. فسكتوا في هذا. فقال: وأما الثالثة وهي أنه رفع نفسه عن إمرة المؤمنين، فمن منكم حضر يوم الحديبية يوم جاء سهيل بن عمرو ليكتب ذلك الكتاب كتاب الصلح، فكتب وكان علي يكتب، فقال صلى الله عليه وسلم: أكتب يا علي، هذا ما صلح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو وأهل مكة. فقال سهيل بن عمرو: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما كنا قتلناك، لكن أكتب ما نعرفه، أكتب محمد بن عبد الله وامحو رسول الله. فقال علي: والله لا أمحوها. فقال صلى الله عليه وسلم: أمحوها يا علي. فلم يمحوها علي، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فبالله عليكم لئن لم يكن محمد رسول الله فرسول من يكون؟ قالوا: خرجت يا ابن عباس. ورجع منهم عدد كبير وبقي الضالون منهم على ضلالهم. فهذا العلم الذي تعلمه عبد الله بن عباس استثمره، لم يكن هكذا علما لمجرد العلم بالشيء، ولكن كان علما مستثمرا. هذا العلم أسعد الله به خلقا كثيرين ونفع الله به خلائق لا يحصون. وكان الناس يفتخرون، كان أهل مكة كان القرشيون يفتخرون بمقام عبد الله بن عباس هذا في العلم، فكان يفتح بيته فيدخل أهل الفرائض ثم يخرجون، فيدخل أهل الحديث ثم يخرجون، فيدخل أهل التفسير، وهكذا عدد ضخم جدا من الناس، حتى تغلق الشوارع المحيطة ببيت عبد الله بن عباس لكثرة حدب الناس عليه وثقتهم في علمه. ولما لا؟ وقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، ورأوا بعد هذا عمر وهو يكبره ويجعله في مصاف كبار الصحابة. عبد الله بن عباس ذلك العالم التقي النقي الورع الذي نفع الله تعالى به الأمة، فلا يحصى تلاميذه، وكل واحد من تلاميذه بعدها صار أمة واحدة، ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له أصحاب يفتون بمذهبه ويأخذون بقوله، له مذهب يعني فقه متكامل، إلا ثلاثة: زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فابن مسعود من كبار الصحابة وقدمائهم، وزيد كذلك، وابن عباس هذا الغلام المعلم. يوضع في مثل هذه المرتبة مع زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، له مذهب فقهي متكامل وله جماعة يتبعونه ويأخذون بقوله ويفتون بفتواه، الذي بلغ به كل هذا تلك الهمة العالية التي أكرمه الله تعالى بها. نسأل الله تعالى أن يخرج في هذه الأمة كثيرا من أمثال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سالكا يا